بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد سفيان بن عيينة رضي الله عنه. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن التوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. أحسن، بارك الله. هذه المسائل هي على القاعدة التي ذكرتها فيما سبق، من أن أئمة السلف كانوا أحيانا يذكرون جزء الاعتقاد ويسمونه اعتقاد، بمعنى أنهم يطلقون الشيء على جزءه ولا يعنون بذلك أن هذه الأمور أو هذه الأصول تشمل جميع أصول الاعتقاد، إنما أفردت لأمر ما، إما أن تكون هي المهمة عند المخاطب، أو تكون قيلت في بيئة ما تكثر فيها المخالفات في هذه الأمور، أو تكثر فيها البدع المخالفة لهذه الأصول، أو لقضايا اشتهرت في عصر المتكلم عند أهل الافتراق والبدع، أو لغير ذلك من الأمور التي تجعل ذاك الإمام يخصص شيئا من أصول العقيدة ويسميها اعتقاد. في هذه المسائل التي ذكرها، وهي 11 مسألة، ولا أدري لماذا سماها عشر، لكن لعل بعضها يتداخل، فمثلا ممكن أن يقصد بأن الميزان والصراط تحت مسمى واحد، لأنهما كلاهما سمعيان ولا فرق بينهما من حيث الإثبات، أو أنه أدخل مسألة البعث يوم القيامة وعذاب القبر في مسألة واحدة فتصبح عشر، أو يكون من باب التجوز في والتساهل في العدد، وهذا يحدث كثيرا عند العرب، التساهل في العدد، لأن ما فوق العشر لا اعتبار له، وهذا كثير عند أهل العلم، يعدون الكسر لأقرب عشر بعده أو قبله، فإن كان الكسر فوق العشرين قليل الحقوه بالعشرين، وإن كان قريب من الثلاثين الحقوه بالثلاثين، وهذا يحدث أحيانا. فنجد أن هذه المسائل: أولا إثبات القدر، ثانيا تقديم أبي بكر وعمر، ثالثا الحوض، رابعا الشفاعة، خامسا الميزان، سادسا الصراط، سابعا الإيمان قول وعمل، ثامنا القرآن كلام الله، تاسعا عذاب القبر، وعاشرا البعث يوم القيامة، الحادي عشر القطع بالشهادة على المسلم. إذن هي 11 مسألة، وهذه المسائل سيأتي من خلال الآثار القادمة شرح لأكثرها، لكن نقف بإيجاز عند المقصود، مقصود سفيان بن عيينة وغيره في إيراد مثل هذه المسائل. قوله إثبات القدر، يقصد بذلك إثبات القدر على مذهب أهل السنة والجماعة، أي بمراتبه الأربع التي خاض فيها أهل الافتراق وأهل البدع. المرتبة الأولى: علم الله السابق، العلم الشامل السابق، العلم الكامل بما كان وما يكون، وما هو كائن كيف يكون، وأن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالعلم الله في الدرجة الأولى علم شامل، وكذلك فيما بعد ذلك أي بعد الخلق علم الله كامل شامل، لأن القدرية فرقوا بين علم الله السابق وبين علمه بعد حدوث الأشياء كما سيأتي. وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، ذلك أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة العامة، وهي أيضا ترادف الإرادة العامة، بمعنى أن كل شيء يحدث في هذا الكون فالله شاءه وقدره وأراده إرادة عامة كونية. ثم الدرجة الأخيرة درجة الخلق والإيجاد والإبداع، وهذه الدرجة هي الدرجة الأخيرة من درجات ومن مراتب القدر. الذين نزعوا في القدر، والذين يعنيهم ابن عيينة وغيره من الأئمة الذين نزعوا في القدر، هم القدرية الأولى، ثم تفرع القول بالقدر إلى أن كانت له أصول، وأيضا استمد كثيرا من مسائله من الفلسفة ومن الديانات الغريبة عن الإسلام. كما أسلفت في درس ماضي أن القدرية الأولى أنكروا علم الله السابق في أفعال الخلق، وقالوا بأن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله الإنسان إلا بعد حدوثه، وقالوا بأن الله لا يخلق الشر وهكذا. وهذا هو قول الثانوية المجوسية، وقول أيضا طائفة من الفلاسفة الملاحدة، وكل الفلاسفة قبل الإسلام ملاحدة، كل الفلاسفة قبل الإسلام ملاحدة، ليس لهذا استثناء. المسألة الثانية تقديم أبي بكر وعمر، وهذه المقصود بها التمييز بين أهل السنة والرافضة الشيعة لمختلف طوائفها ما عدا الزيدية. أما بقية الشيعة فكلهم يقدمون عليا على جميع الصحابة، يقدمون عليا رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم، بما في ذلك أبو بكر وعمر. فتقديم أبي بكر وعمر في الأفضلية في الإمامة في الخلافة الراشدة وفي الأفضلية المطلقة من الصحابة هو السنة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع، ومن ترك ذلك فقد ترك السنة كما عبر الإمام سفيان بن عيينة. الحوض أيضا من السمعيات، الحوض من أمور يوم القيامة، والمقصود به حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت به الأخبار بل تواترت، وقد أنكرته طوائف من العقلانية القديمة والجديدة. العقلانية القديمة تتمثل في طائفة من الزلاطقة والفلاسفة وغلاة المتكلمين وغيرهم، منهم من أنكره إنكارا تاما، ومنهم من أول معنى الحوض، خاصة الذين لا يؤمنون بالحسيات في أحوال يوم القيامة كغلاة الجهمية وغلاة الفلاسفة المسمين بالإسلاميين إن صح التعبير. فهؤلاء ينكرون الحوض ويرون أنه أمرا معنويا يعبر عنه بتعبير حسي، وأنه لا حسيات يوم القيامة. فهؤلاء ينكرون المعلوم بالضرورة، والحوض هو حوض حقيقي ومسافته شهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، طوله وعرضه سواء، يرد إليه المؤمنون بعد تجاوزهم للصراط وقيل قبل قدومهم للصراط، لكن هذا بعيد، وإن كان رجحه بعض أهل العلم نظرا لأنهم قالوا أنه الأليق أن يكون قبل الصراط، نظرا لأن الناس عطشة بعد الموقف والهول المحشر فيناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لكن هذا استدلال ربما لا يقوم على ظواهر النصوص أو على رد ظواهر النصوص التي تبين أن الحوض بعد الصراط، لأن الذين يريدون الحوض هم المؤمنون بعد تجاوزهم للصراط، ومع ذلك أيضا يرد بعضهم لأسباب الله أعلم بها. والحوض أيضا مرتبط بالجنة، ولا شك أن مسألة الجنة والورود إليها لا يكون إلا بعد تجاوز الصراط. الحوض مرتبط بالجنة، لا فيها لكن ماءه منها من أنهارها، ماء الحوض من نهر الكوثر. والحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل وقد ورد في هذا أحاديث ضعيفة قد تقوى بمجموع طرقها، قيل أن لكل نبي حوض، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسعها وأكبرها وأفضلها. الخلاصة أن العقلانيين القدامى والمحدثين ينكرون الحوض، إما إنكار تأويل وإما إنكار تعطيل، أي إنكارا تاما رغم توارد وتواتر النصوص فيه. وكذلك الشفاعة، الشفاعة معنى عام أي الشفاعة المطلقة، وكما تعرفون الشفاعة وردت أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى والمقام المحمود، الوسيلة التي وعد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي هو الشفاعة لجميع الخلائق يوم القيامة بأن يفصل الله بينهم لفصل القضاء. وهناك شفاعة أيضا أخرى متواترة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الكبائر من أمته بأن يخرجوا من النار بعد أن يعذبوا فيها بقدر أعمالهم. وبعضهم ربما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الجنة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا النار من أهل الكبائر بأن لا يدخلوها فلا يدخلوها، وذلك برحمة الله وبقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة انكرتها طوائف من الفرق، منهم الخوارج الذين ضاقت صدورهم برحمة الله وظنوا أن كل من انتكب كبيرة فإنه مستحق للتخليد بالنار، بل قالوا حتى من أصر على صغيرة ومات على ذلك فإنه مخلد في النار. وهذه معضلة لو فكروا فيها لوجدوا أنهم لا يسلمون منها، لأن من الإنسان الذي يضمن لنفسه أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة؟ من هو؟ فكأنهم حكموا على أنفسهم بالخلود بالنار، نسأل الله العافية. وكذلك رد على الطائفة الأخرى وهي المعتزلة وتبع لهم الجهمية الذين ينكرون أيضا الشفاعة لأهل الكبائر، وهؤلاء يردونها ردا عقليا لأنهم يقولون هذا من خلاف مقتضى العدل، فمن مقتضى العدل أن يعذب الله العاصي إلى الأبد، ومن مقتضى العدل أن يرحم الله وينعم على الطائع إلى الأبد، كأنهم هم الذين يضعون صلاحيات لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءون ويترك ما يشاءون، تعالى الله عما يظنون. وهذا من الاستنقاص لله سبحانه وتعالى وإساءة الأدب، وهذه أمور موروثة عن الديانات القديمة لم يأتي بها المعتزلة من أفكارهم، إنما هي اتجاهات ومذاهب موروثة. وكذلك الميزان، الميزان ميزان حقيقي توزن به أفعال العباد، بل حتى أنفسهم توزن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يزن العباد بأعمالهم، لأنه ورد أن الوزن يشمل الإنسان ويشمل أعماله، كما ورد في قصة ابن مسعود حينما نظر الصحابة إلى ساقه وكانت ساقه رفيعة جدا، فلما بينتها الريح ضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي ابن مسعود، قال إنهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد في الميزان، أو نحو هذا الكلام. فهذا يعني أن الإنسان بنفسه أيضا يوزن، ووزنه بعمله لا بوزنه الحقيقي، إنما بعمله، فتوزن معه أعماله. والميزان ميزان حقيقي له كفتان كما ورد في الأحاديث والآثار الصحيحة، وأيضا أحاديث الميزان صحيحة قطعية لا مجال لتأويلها. طبعا الفرق المؤولة العقلانية ابتداء من الجهمية والمعتزلة، ثم تبعهم الفرق التي تأثرت، الفرق الكلامية الغالية التي تأثرت مذهب أهل الكلام، كلها تقول بأن الميزان ميزان معنوي ويعني العدل، لأنهم لا يؤمنون بالحسيات يوم القيامة ويؤولونها. وكذلك الصراط، صراط حقيقي وهو كحد السيف، وهو كالشعرة، وهو على متن جهنم، والصراط يمر به جميع الناس ويمرون به بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم، منهم المسرع ومنهم المبطئ ومنهم الذي يكردس، نسأل الله العافية. وأيضا من أصول أهل السنة الإيمان قولا وعملا، هذا سيأتي الكلام عنه كثيرا من خلال عقائد كثيرة وآثار كثيرة. والمقصود بالقول قول اللسان، والمقصود بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لا كما يظن بعض الناس خطأ أن المقصود بالعمل هو الأعمال الظاهرة الحسية. أهل السنة والجماعة يعبرون بالعمل عن عمل القلب وعمل الجوارح. إذن فالكلمة تشمل ثلاثة معاني، تشمل الاعتقاد وهو عمل القلب، وتشمل القول باللسان، وتشمل الأعمال وهي عمل الجوارح. لكن بعدما ضعفت اللغة في أذهان الناس، وبعدما كثر الخلط والتشقيق للكلام والتكلف، صار السلف يفصلون فيقولون بأن الإيمان اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وهذا خلاف أقوال الفرق، ابتداء من القدرية الأولى والجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله فهو مؤمن، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، ومن لم يعرف الله فهو الكافر. فعلى هذا يدخلون المنافق والزنديق والمرتد الذي يؤمن بالله تعالى والمشرك الذي يقر بالله، يدخلونه في مسمى الإيمان ويقولون بأنه مؤمن كامل الإيمان، كما قال الجهم. الجهم يقول من عرف الله فهو كامل الإيمان، وفي هذا رد عليه، بأن الإيمان لا بد أن يترتب عليه القول وعمل القلب وعمل الجوارح. كذلك المرجئة الذين أخف من هؤلاء وهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان هو اعتقاد القلب لكن لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانت من لوازم الدين ولوازم الإسلام، الأعمال يقولون من لوازم الإسلام كما قال مرجئة الفقهاء من المتكلمين وغيرهم. فهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط، لكن مع ذلك يرون أن الأعمال ظاهرة من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، وهذا فيه نوع من التناقض. أيضا فيه رد على طائفة الكرامية الذين قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط، من أقر بلسانه بالله فهو مؤمن حتى لو كان منكرا في قلبه، وهذا انتكاس في الفهم. المسألة الثامنة، المسألة كم؟ الثامنة، نعم. القرآن كلام الله، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن على ما يليق بجلاله سبحانه، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن الله لم يتكلم. وعذاب القبر وهو أيضا تعبير عن الحياة البرزخية، لأن القبر فيه عذاب ونعيم، لكن هذا من باب الإيجاز في الكلام. فهذا يعني الإيمان بأن للناس حياة برزخية بعد الوفاة، قبل الحياة الأخرى، أي قبل البعث، وهذه الحياة غيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما ورد أن الإنسان إذا أدخل في قبره ترد إليه روحه ويسأل عن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه، وأنه بعد ذلك ينعم أو يعذب بحسب عمله، وهذه تسمى حياة البرزخ، وهي أيضا قطعية ولم ينكرها إلا العقلانيين من أهل الافتراق قديما وحديثا، الذين يحكمون عقولهم في أمور الغيب، في أمور الغيب. أما البعث فهو معروف، والمقصود به الحياة الأخرى بعد الحياة الدنيا، وهذا رد على الملاحدة والزنادقة ومنكر البعث، بل هي فيه رد على بعض الإسلاميين الذين يدعون الإسلام من الفلاسفة كابن سينا ومن نحى نحوه، لأن قول ابن سينا يؤدي إلى إنكار البعث، لأنه يزعم أن البعث لا يكون للأجساد أبدا، وهذا إنكار حقيقي للبعث، لأن بعث الأرواح أمر قد لا يختلف عليه، بمعنى أنه قد لا يحتاج إلى يوم القيامة أو إلى حياة أخرى، الأرواح لا تموت إنما تقبض وترتفع، فليس هناك معنى لحياة أخرى لها أو بعث، إنما الخلاف في حياة الأجساد، فالأجساد هي التي تبعث يوم القيامة، وهذا هو ما أنكره قلاة الفلاسفة المسمين بالفلاسفة الإسلاميين. الحادي عشر، ولا تقطع بالشهادة على مسلم، يعني بهذا أنه لا يجوز أن نجزم ونعتقد لأحد من المسلمين بجنة أو نار، لكن نشهد الشهادة العامة. فرق بين الشهادة والقطع بالشهادة. فأهل السنة والجماعة يقولون المؤمن يشهد له بالإيمان، وهذا ما عليه جمهور السلف، ويشهد له بالجنة شهادة عامة مطلقة. المسلم المؤمن العامل بما أمر الله سبحانه وتعالى يرجى له الخير، وترجى له المغفرة والنجاة يوم القيامة، ويشهد له بأنه مؤمن ومسلم، ويشهد له أنه إن شاء الله من أهل الجنة على وجه العموم. لكن لا يقطع بذلك، بمعنى لا يجزم ولا يعتقد، إلا من ورد النص فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بدخائل العباد وبمصائرهم بعد الموت وبالخواتيم، الخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، قد يكون ذلك عند الغرغرة نسأل الله العافية فيهلك ويكون من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيكتب الله يكتب الله له النجاة بتوبة صادقة أو غير ذلك أو عمل صالح يعمله في آخر لحظة فيكون من أهل الجنة، وذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بأيدي العباد شيء من ذلك، ولله في ذلك كله حكمة. فإذا يجب على العبد أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلمين أن يشهدوا الشهادة العامة للمسلمين بعمومهم لأهل الخير الذين هم على الاستقامة بأنهم من المسلمين وأنهم على خير ويرجى لهم الثواب، لكن لا يجزم بذلك جزما، كما أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن الكفار والمشركين واليهود والنصارى ومن حكم الله بكفرهم أنهم كفار في الدنيا وأنهم من أهل النار في الآخرة، لكن لا يقسم على ذلك ويجزم به اعتقادا إلا من ورد النص فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هو هذا محل خلاف صحيح بين أهل العلم، لكن الأرجح أن الإنسان يوزن بأعماله. حديث مسعود يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ساقيه الرفيعتين أثقل يوم القيامة من الجبل في الميزان، فما معنى هذا؟ معنى أنها توزن أثقل في وزنها في الأجر الذي يكسبه مما عمل من الصالحات. ما يمنع الأعمال وسيلتها الجوارح والقلب، فالأظهر والله أعلم أن الأجساد والأعمال توزن، هذا هو الأظهر، ومع ذلك المسألة كما قلت هي محل نزاع عند أهل العلم، وقد تأولوا مثل هذا النص.